نعم يا حجي نعم. اللهم صل عليه. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا أبا الزهراء. صل عليه. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والحاضرين عيوني. الله حجي أيوة. من أكرم الناس حنا والمقام العلي. من أكرم الناس إحنا والمقام العلي. الله أكبر. خير الخلق جدنا والرب شاهد علي. يابا يابا يابا يابا يابا يابا. الله الله الله الله الله الله الله يزيدك على حب النبي من عادي حجي. من عادي على حب النبي. أيوة. يابا من أكرم الناس حنا والمقام العالي. خير الخالق صلوا عليه. جدنا والرب شاهد علي في بعض ليلة عرج داس البساط وغلي. يا يا يا يا يا الله الله الله زادك الله زادك الله. اللهم صل على الحبيب. اي والله في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ في يوم واللي حدانا لجأ في يوم يوم يوم يوم المؤمن أمنا بدرين بدرين عريسنا والده بدرين قمرين كوكب سطع من فاطمة أمنا. يابا احنا الحسينين من نسل المكرم علي. يا يا يا يا يابا. سيدي الله يهنيك يا عريس. اللهم صل على الحبيب. احنا الحسينين ترضى عنه من نسل المكرم علي. يا رب تجلى علينا يا الله بجاه نبينا. يا يا يا يا يا رب يا يا يا رب تجلى علينا بجاه نبينا.